فتح المجيد في شرح كتاب التوحيد. والآن مع القرص الثاني. مكانهم مكان هذه الطائفة مثل ما قال الإمام النووي رحمه الله، يجوز أن تكون في مكان دون آخر، ويجوز أن يكون متفرقين في أماكن متعددة، ولا يجب أن يكون على نحلة واحد، عملها طريقة واحدة، يعني عمل واحد. يجوز أن يكون منهم العلماء ومنهم المجاهدون ومنهم الدعاة إلى الله ومنهم الصالحون العباد وغير ذلك. ثم إن كلمة طائفة لا يلزم أن يكونوا بكثرة حيث يكون لهم قوة ويكون لهم استقلال، ما يلزم هذا، لأن الطائفة قد تطلق على الواحد، قد تطلق على الثلاثة، وقد تطلق على الكثرة. يجوز أنهم يخسروا في وقت ويضلوا في وقت، يجوز أن يكونوا متنقلين في وقت دون آخر. أما الآثار التي جاءت أنها في الشام أو أنه في بيت المقدس، فهذا يكون في وقت دون آخر، لا يمكن أن يكون دائما. وبهذا تجتمع النصوص ويصبح ليس بينها خلاف، وهذا الذي اختاره المحققون وهو الظاهر. قال: ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة وتوافر العلماء في ذلك الزمن وقبله وبعده، وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار، في الشام منهم الأئمة، وفي الحجاز، وفي مصر، وفي العراق واليمن، وكلهم على الحق يناضلون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعناما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. هذا إذا قصد بالطائفة أنها طائفة منصورة، يعني ظاهرة، فالنص قد يكون بالحجة والبيان، وقد يكون بالقوة، يعني سيف السنان. فأهل البيان والحجة هم العلماء، وأما أهل السيف السنان فهم الأمراء والولاة. وإذا اجتمع هؤلاء وهؤلاء على الحق، يأتي النصر بإذن الله، ويكون لهم يعني نصر كامل متكامل، كل متكاملة، وإلا ستبقى منصورة وقائمة بنوع من الأنواع. ولو أن الإنسان مثلا قام على الحق وثبت عليه فإنه منصور في نفسه وإن قتل عليه، لأن الله جل وعلا أخبرنا أنه ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. ومن المعلوم أن الله جل وعلا وعده الحق لا يخلف وعده تعالى وتقدس، وإذا أخبر بذلك فلا بد منه. وقد علم أن بعض الأنبياء قتل، فهل يكون هذا المقتول مخذولا؟ قل كلا، بل هو منصور، لأنه تمسك بالحق ومات عليه. فكل من كان متمسكا بالحق ومات عليه فهو منصور. ولا يلزم من النصر كما يتصور بعض الناس أن يكون له قوة تقهر الآخرين، هذا ليس لازما. نعم. قال: فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره، فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها. وكل جملة من هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقع كما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله تبارك وتعالى قال ابن القيم رحمه وقوله تبارك وتعالى قال ابن القيم رحمه الله: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله هي فعله أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها باركة، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة، وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تبارك وتعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت، فمن يبارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وليس خاصا بهذه الصفة، غالب صفاته هكذا، يأتي منها فعل يكون فعله، والفعل قد يكون لازما وقد يكون متعديا. ما أفعل الله تكون لازمة، مثل النزول والاستواء والنجي، هذه لازمة، وتكون متعدية مثل الخلق والرزق والإحياء والإماتة. فالفعل فعله في الإماتة مثلا أو الحياة، المحيي، وأما المحيا فهو مفعول له بهذا الفعل. وهكذا البركة، إذا بارك الله جل وعلا شيء فهذا فعله يضاف إليه، والذي وقعت عليه البركة مفعول له. أما الصفة التي هي قائمة بالذات فهذه لا تنفك عن الله جل وعلا، ولهذا لا يجوز أن يقال لغيره تبارك، لأن هذا خاص به تعالى وتقدس، لا يقال تبارك في كذا كما يقول بعض الناس تباركوا بكذا، قلنا تبارك بكذا، هذا خطأ، لأن هذا تبارك بهذه الصيغة وبهذا اللفظ لم يأتي إلا لله جل وعلا، وإنما يأتي المبارك، والبركة التي تقع على المخلوق هي من فعله جل وعلا، لأن ليس هناك شيء يبارك من المخلوقات، وإنما المبارك هو الله جل وعلا، فمن جعله الله مباركا فهو المبارك، ومن منع من البركة فليس مبارك. معلوم أن كل شيء يصدر عن أفعال الله جل وعلا، كل شيء في الخلق، مخلوقات في الكون كله يصدر عن أفعال الله تعالى وتقدس، لأنه هو الفعال لما يريد، وهو المتصرف في الملك كله، ولا أحد يشاركه في شيء. أما أفعال الخلق فإن هذه تقع بمشيئة الله، وإن كان لهم قدرة ولهم اختيار، فلا يمكن أن يقع الشيء الذي بقدرتهم واختيارهم إلا بإذن الله وإرادته، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال: وأما صفة تبارك فمختصة به، كما أطلقه على نفسه في قوله: تبارك الله رب العالمين، وقوله: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمته وسعتها. وهذا معنى قول من السلف: تبارك تعاظم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: جاء بكل بركة. قال المصنف رحمة الله عليه: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النساء قد سبق تفسيرها، هو واضح لا إشكال في هذا. الثانية تفسير آية المائدة. كذلك آية المائدة يعني ذكر الطاغوت وعبد الطاغوت وجعل منهم عبد الطاغوت يعني واضح أيضا تفسيرها وسبق. الثالثة تفسير آية الكهف. آية الكهف كذلك هي قوله قال الذين غلبوا على أمرهم وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وأن هذا لا يدل على المشروعية لأنه خبر يدل على صنعهم. المسألة الرابعة وهي أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ يعني يقصد أنه هو الأخير لأن الدليل على هذا أن أهل الكتاب مثل حجي بن الأخطب وكعب بن الأشرف يعرفون أن الشرك من أعظم الذنوب ويعيبون على المشركين لأنهم أهل العلم وأهل الكتاب، ولكن حملهم الحسد وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم على أن يوافقوا المشركين في الظاهر فقط. لما قالوا لهم أينا خير وأفضل، أنحن أم محمد؟ قالوا لهم ما أنتم أم محمد، يعني وش الأوصاف التي تصفون بها أنتم، الأوصاف التي اتصلوا بها وهذا حتى يحكموا. قالوا ما نحن ننحر الكون ونفك العاني ونسق اللبن على الماء ونقوم بخدمة الحجيج ومحمد صنبور قطع أرحامنا وجاء بما لا نعرف، وقال أنتم خير وأفضل خير وأهدى سبيلا. هذا كل من يعلم علم الناس وعلم التاريخ وما هم عليه ويعرف يقينا أن كلامهم هذا كذب، أنه باطل وأنهم لا يعتقدونه، وأنهم قالوا ذلك مجرد موافقة لما حملهم من البغض، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم وحسدوا عليه فقط. ولهذا قال ليعلم ما هو الإيمان الذي وصف به الإيمان بالجبت والطاغوت، هل هو موافقة وهذه مجرد موافقة أو إيمان قلوبهم؟ قد عرف أنه ليس إيمان قلوبهم، ولكن مجرد موافقتهم على ذلك بغضا للحق وكراهية له. فإذا وجد هذا من إنسان يوافق أهل الباطل لأنه يبغض الحق ويكره أصحابه فإنه يكون له هذا الحكم. المسألة الخامسة قولهم إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. المسألة قول اليهود هذا الأشياء التي كفرهم الله جل وعلا بها، ومعلوم أنه يكفي في كفر هؤلاء أنهم ردوا ما جاء به الرسول حسدا ولم يتابعوه مع أنهم يعلمون أنه رسول الله، وقد أخبرنا ربنا جل وعلا أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فكيف يردون مع هذه المعرفة؟ بل قال عبد الله بن سلامة والله إننا لنعرفه أكثر من معرفتنا لأبنائنا، لأن أحدنا يخرج من بيته فلا يدري ماذا صنعت زوجته. أنه فعندنا العلم اليقيني أنه رسول الله يعني أكثر من معرفتنا لأبنائه، ومع هذا كله الذين آمنوا به من هؤلاء ما يتجاوزون عدد أصابع اليد، بقي كلهم كفروا به صلوات الله وسلامه عليه حسدا لبغضا للحق. لماذا؟ لأنه فقط ليس منهم، لأنه من ولد إسماعيل، لماذا لم يكن من ولد يعقوب؟ كأنهم يريدون أن يحفروا فضل الله أن يتعدى عن غيرهم، وهكذا الحسد يعمل عمله في الإنسان حتى يحمله أن يختار الكفر على الإيمان. قل هذا وحده كافي في كفرهم، كيف إذا أنظرت إلى ذلك تفضيل الشرك وأهله على التوحيد وأهله. المسألة السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد، يعني أن تفضيل الكفار ودينهم على المسلمين ودينهم سيوجد في هذه الأمة، وليس معنى ذلك أن في هذه الأمة عموم، يوجد في طوائف منهم تسبق ذلك وقد يوجد. والسبب والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القبة بالقبة، حتى لو دخلوا جحر غب لدخلتموه. فقالوا اليهود والنصارى، يعني تقصد اليهود والنصارى؟ قال نعم. في رواية ثمن الناس إلا أولئك، يعني هو المقصود. فلا بد أن يقع ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا كما سبق لا يدل على جواز ذلك ولا يدل على إقراره، وإنما هذا خبر يراد به التحذير من الوقوع في ذلك. أخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه حكم قدري حكم الله جل وعلا به وقدره، فلا بد من وقوعه، فيحذر أمته أن تفعل ذلك وتقع فيه. هذا هو المقصود. المسألة السابعة: التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة، كما جاء نصه في حديث ثوبان: حتى يلحق فئام من أمتي بالمشركين، حتى يعبد قبائل من أمة الأوثان. هذا صريح ونص، وهذا فيه الرد كما قلنا سابقا على من أراد الرد عليهم، وهم الذين يعبدون الأولياء والقبور وغيرها ويقولون: نحن نقول لا إله إلا الله، ومن قال لا إله إلا الله فهو في الجنة. يأتون بمنكرات، يقول لا إله إلا الله وهم لا يعرفون معناها ولا يعملون بما دلت عليه، فوقعوا في المتناقض وجاءوا يتمسكون بشبه، مجرد شبه يتمسكون بها، ويقولون: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويغفلون عن المعنى. إن معنى لا إله إلا الله أن يكون القائل لها مألوهه الله وحده، يعني لا يتوجه بالعبادة والتأله والرجاء والخوف إلا إلى الله جل وعلا وحده. وكذلك يقولون أنه جاء في الحديث: إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب. وسبق أن معنى هذا أن الشيطان أيس أن يعود أهل الجزيرة كما كانوا في جاهلية، قد أيس من ذلك، ولكن هذا لا ينافي أنه يقع منهم شرك، كما صح في الأحاديث الصحيحة أنها لا تقوم الساعة حتى تصطفق أليات نساء دوس على ذي الخلصة. وذي الخلصة معروف أنه في الجزيرة في بلاد دوس صنم، يعني أنها تطوف عليه النساء عابدة له طوف عليه. فهذا لا يخالف ما ذكر، فيجب على الإنسان أن يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قولا فإنه لا يناقض قوله الذي قد مثل يتصور الذي ليس عنده علم أنه خلاف هذا، أقواله كلها تتفق صلوات الله وسلامه عليه، كلها بعضها يصدق بعض، وهذا الواجب. كذلك قول الله جل وعلا، ولكن قد يخفى المعنى على بعض الناس، فإذا خفي المعنى يجب أن يسأل من يعلم، وأن لا يتهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه متناقض، أو يأخذ ما يوافق هواه يوافق الوضع الذي هو عليه، فإنه ليس هذا شأن المؤمن. شأن المؤمن أن يبحث عن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فيعمل به، وعن مراد الله جل وعلا فيعمل به، فيعلم أن الدين لله وحده، أنه لا يأتي يأمر بعبادة أحد من الخلق، لأن هذا أصل الأصل الذي جاءت به الرسل كله. فإذا قال قائل أن هذا يجوز دل على أنه إما جاهل وإما متبع لهواه ومذهبه. المسألة الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. هذا ليس عجيبا في قدرة الله، والإنسان هذا المخلوق فيه من العجائب الشيء الذي إذا نظر الإنسان عرف أن الله جل وعلا على كل شيء قدير، واستدل بذلك على قدرته الباهرة، وإنه يأتي بالمتناثرات والأمور التي تظهر لمن له بصر أنها آيات لله جل وعلا. هذا الشيء. الشيء الثاني أن القلوب بيد الله يقلبها كيف يشاء، فلا يمتنع أن يكون الإنسان عالما بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يزيغ قلبه ويعبد غير الله أو يترك دين الله نهائيا ويعبد الدنيا أو يعبد معنى من المعاني. المختار بن أبي عبيد أراد الرئاسة، فصارت الرئاسة هي مقصده ومعبوده، ورأى أنه إذا ادعى النبوة أنه لما زين له الشيطان ذلك أقرب إلى التمسك لمن تمسك به، وزعم أنه يأتيه الوحي وأن جبريل يأتيه، وصدق على ذلك بأنه أتى بشبهات. ولما قيل لبعض الصحابة أنه يزعم أن جبريل يأتيه أو أن الوحي يأتيه، قال صدق يأتيه الوحي ولكن وحي الشيطان، يأتي وحي الشيطان ويظلم، ولهذا يأتي بأشياء قد مثلا تلتبس على بعض من لا ميزل تميز عنده. فكل مدع دعوى لا بد له من شبهة ولو حيلة، ولو الحيلة التي يصنعها أمام من تنطلي عليه الحيل، حيل البشر هذا كثير كثير. يقول كل إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لا بد أن يكون مؤمنا بكتاب الله ومؤمنا بأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يفيد. وكتاب الله يبين أنه خاتم النبي، أن رسول الله خاتم النبي، ومعنى خاتم أنه ختمت الأنبياء به، فليس بعده نبي. هذه الشهادة لا بد منها، وكذلك أخباره أنه آخر الأنبياء ولا نبي بعده، وأن على أمته تقوم الساعة، لأمته آخر الأمم، هذا أمر ضروري، كل مسلم لا بد أن يعتقد هذا. فكيف يأتي إنسان مؤمن يقول لا إله إلا الله ويزعم أنه أوحي إليه، تناقض، هذا مقصود، يقول تناقض، وكيف يصدق المتناقض؟ في الأصل، الأصل العظيم، الأصل للعبرة، لاعتبار إنسان عليه أن يسأل ربه الثبات دائما، ولا يثق بعلمه وبقوته وبقدرته. الله على كل شيء، والقلب أمره سهل، قد ينقلب القلب بدل ما كان مستقيما أن يكون منتكسا. ولهذا في الدعاء المشروع: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أما إذا جعل الحق والباطل ملتبس على الإنسان فإنه لا بد أن يضل، فالأمر بيد الله، على الإنسان أن ينهج بذلك دائما، ويسأل الله جل وعلا أن يثبته على الحق، أن يريه الحق ويثبته عليه. وإلا ليس له قوة يعرف بها الحق بقوته ويسير عليه بقوته، إن لم يثبته الله جل وعلا ويمن عليه بالثبات. هذا هو الأصل في ذلك. وإذا خذل الإنسان وإن كان عالما غل، وكان من عالم وصل إلى مستوى رفيع في العلم انحرف وأصبح ملحدا وزنديقا يكفر بالله جل وعلا بعد العلم وبعد العبادة وبعد مضي الوقت في ذلك والجد والاجتهاد، خذل في آخر الأمر. وبالعكس، قد يكون الإنسان ملحدا كافرا ثم يمن الله جل وعلا عليه ويهديه في آخر حياته ويعرف ويبصر بعد العمى. المسألة التاسعة: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة حتى يعني في هذه الأمة، والحمد لله سيبقى إلى قيام الساعة، فلا يزول مثل ما زالت الأديان الأخرى في النصرانية واليهودية. إنسان لما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان على وجه الأرض رجل أو جماعة على ما جاء به، جاءت به الأنبياء، إلا ربما واحد أو اثنين في بلاد مختلفة أو ثلاثة أفراد. ولهذا جاء في مسند أبي يعلى وغيره أن الرسول صلى الله عليه وسلم التقى بزيد بن عمرو بن نفيل، فقال: ما لقومك قلوك وآلوك؟ قال: والله ما نقصتهم بمال ولا خالفتهم في أمر إلا أني أعيد عليهم دينهم، لأنه صار يعبد الله ولكن بأي شيء يبحث عن الدين. وذكر أنه ذهب إلى المدينة وسأل اليهود عن الدين الذي يريده، الذي هو ملة إبراهيم، وقالوا: هذا ما يوجد، وربما تجده في الشام. فذهب إلى الشام وسأل، ثم وجد، فدل على رجل في جزيرة يعني في العراق، فذهب إلى العراق. كل هذا التعب وهذا الجد يبحث عن دين يتمسك به، دين لله، لأنه رأى أن الشرك ليس شيء، هو بلد. فلما جاء إلى هذا الرجل قال: الدين الذي تبحث عنه وراءك في بلدك، إنه سيأتي نبي في بلدك يكون بهذا الدين الذي تقول. يقول: ما أنا ها وما أنتظر، ما رأيت أحد. وهذا الخطاب يقوله للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذا قبل الجنة، ثم بعد ذلك مات قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على أن الأديان الأخرى أنها لا يبقى عليها جماعات، وإن بقي الواحد الفرد وغيره. وفي صحيح مسلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم عجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني عدد بسيط من أهل الكتاب على الحق، لأنهم كلهم على الباطل. فهذه خاصية لهذه الأمة وفضل تفضل الله جل وعلا بها عليهم أن الحق يبقى. ومن المعلوم أن الزمن الذي بين عيسى عليه السلام وبين نبينا صلى الله عليه وسلم له قرابة 600 سنة فقط، ومع ذلك ذهب الأمر نهائي. والآن بأجرة النبي صلى الله عليه وسلم المدينة 1400 سنة وزيادة، والأمر أيضا أكثر من هذا سيبقى إلى أن تكون الساعة. وهذا الدين والحمد لله عليه من يتمسك به ومن يعرفه ويعمل به ويدعو إليه، لأن هذا هو الوصف الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه الطائفة: على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. والذي يكون على الحق لابد أن يكون لنفسه ملتزما بالحق، أن يدعو إليه، يدعو إلى الحق ويبينه. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومعلوم أن هذه الأمة أفضل الأمم، أفضل الأمم كلها، أفضل من جميع الأمم. أما قول الله جل وعلا في بني إسرائيل: فضلناهم على العالمين. والمقصود كما يقول المفسرون: عالم زمانهم، فضلوا على عالم زمانهم. أما هذه الأمة فهي أفضل منهما. المسألة 10 الآية العظمى: أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هذا كما سبق في كلام العلماء أنه لا يلزم دائما أن يكونوا قلة، قد يكونون في وقت قليل ويكونوا في وقت آخر كثيرون. وهي آية ظاهرة: إذا كانوا قلة ما يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. أما خذلان سيصدر ممن يرى أنهم على الحق ويوافقهم، يخذلونهم لا ينصرونهم عاجزا. وأما المخالفة فمن يعاديهم ويرى أنهم ويكون على غير دينهم، على غير عقيدتهم ومذهبهم. وكلا الأمرين لا يضر، لا الخاذل ولا المخالف، لا يضرهم ذلك. ومعنى الضرر يجب أن يفسر بما قلنا أنهم يتمسكون بدينهم ويبقون عليه حتى الموت. الضرر الذي يجب أن يكون ضررا هو انحراف الإنسان عن دينه، أما كونه يناله أذى حتى إلى القتل فهذا ليس ضررا حقيقيا، بل قد يكون خير، يكون خيرا له. الحادية عشرة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. قيام الساعة عرفنا أنها ساعتهم كما في حديث عبد الله بن عمرو، وساعتهم بربوب الريح التي تأتي نصها نص الحرير وريحها ريح المسك، تأتي تأخذ المؤمنين من آباتهم، كل من كان في قلبه إيمان تأخذهم المؤمن والمؤمنة فيموت منها، أما غيرهم لا، فيبقى الناس بعدهم على عليهم تكون الساعة، والساعة تكون على شرار الناس، شرار الخلق، كما جاء في الحديث: ويكرم معهم الذين يتخذون القبور مساجد. يعني شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد والذين تقوم عليهم الساعة. الثانية عشرة ما فيهن من الآيات العظيمة. منها إخباره بأن الله زواله المشارق والمغارب وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال. وإخباره بأنه قال فرأيت مشارقها ومغاربها، ما قال رأيت جنوبها وشمالها، فصار الأمر كما أخبر، صار امتداد الأمة وملكها شرقا وغربا. أما الجنوب معروف ما عادت جزيرة العرب، ملك مكة ما عادت جزيرة العرب، لم يجاوزها جنوبا، والشمال كذلك ما وصل إلى ما عدا وسط آسيا الصغرى، ما تعد ذلك إلا فيما بعد، يعني راح قليلا فبقيت مثلا أوروبا لم يأتيها الإسلام، التي هي شمال الجزيرة، لم يتمكن المسلمون من ذلك، لأن الخبر أنه قال زولي مشارقها ومغاربها، أما الشرق وصل إلى الصين، وهو شيء متعجب الإنسان، كيف الإبل وصلت إلى تلك الأماكن؟ كيف وصل الصحابة إلى تلك الأماكن؟ وأما الغرب فكذلك وصلوا إلى البحر، حال بينهم وبين المغرب، ولهذا قال أحدهم أحد القواد ما وصل إلى البحر الأطلسي وخاضه بفرسه، والله لو أعلم أن خلفك من يقاتل في سبيل الله لتجشمت ذلك، يعتقد أن هذا آخر الدنيا، ما يرى ذلك شيء من الأرض. وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين، وإخباره بأنه منع الثالثة. نعم، السبب أن هذا إجابته ألا يهلكهم بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستطيع إدارتهم، أنه يعطي هاتين دعوتين، وأما الثالثة لا فمنعها، وهو أن يكون بعضهم يهلك بعضا ويسري بعضهم بعضا، وإذا وجد ذلك يجوز أن يسلط عليهم غيرهم. وأما كونه زلت له الأرض ورعاها فهذا سبب أن المعنى أنها جمعت له فصار ينظر إليها من البعيد مثل قريب، ينظر إليها المكان للشيء الذي سيصل إليه ملك أمته. وأما الكنزين المقصود به كما سبق كنز كسرى وكنز قيصر، وكسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم، وهذا اسم لكل من ملك، كما ان فرعون اسم لكل من ملك مصر في الجاهلية بالكفر، وكذلك النجاشي اسم لكل من ملك الحبشة، فهو ليس اسم علم عين إنما هو جنس. فوقع ذلك في زمن الصحابة على أناس معينين، ثم لم يكن لهم بعد ذلك دولة. وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، هذه كلها علامة من علام النبوة، يعني دلائل على صدقه وعلى أنه نبي من الله يخبر بالوحي الذي يوحيه الله جل وعلا لنا. وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول. ما يكون مثلا الصحابة على قلة عددهم يستولون على الدول العظيمة الكبيرة، دولة الفرس وفي غرس 25 سنة فقط أو أقل من ذلك، يستولون عليها نهائيا ويزول منكم نهائيا ويصبح منكم المسلمين، مع انهم قله، الصحابه قله في عددهم وعدتهم، فهو ايه من ايات الله. ولهذا لا يزال حتى الكفار يدرسون هذا الوضع كيف، لانهم لا يرون الا الامور الماديه يحللونها ويدرسونها، امور عسكريه ويدبرونها، وليس الامر كذلك، الامر هذا من الله جل وعلا، وهم عرفوا ذلك. قالوا نحن لا نقاتل الناس بقوتنا ولا بعددنا، انما نقاتل بعدتنا. الايات ظاهره وظاهره، وهذا حتى في اول الامر ونبداه، الجيش الذي ارسله الرسول صلى الله عليه وسلم سبق ان مرت معنا قصته في قياده زيد بن حارثه، وعين الامراء قال ان قتل فجعفر وان قتل عبد الله بن رواحه، وقتلوا كل الذين سماهم، كان عددهم 3000 فقط، والجيش الذي قابلهم من النبيين يقول لهم 300000، ومنهم من قال انهم 200000، 100 من الروم و100 من نصارى العرب. واقل ما قاله المؤرخون انهم 150000، 150000 على اقل قول يقابل 3000. ثم من النصر لمن؟ ما استطاع هؤلاء الاستولاء عليهم، بل انتصروا، فكل فريق عرض عن الثاني بعدما جهد، يعني ما استطاعوا الاستولاء عليهم على المسلمين، انتصروا. فالنصر ليس بالعدد، بكثرة العدد، وانما هو بيد الله جل وعلا. هذا كثير جدا، كثير، وقعة القادسية وغيرها آيات ظاهرة، آيات من الله جل وعلا. المقصود ان هذا يعني مثل ما يقول من ابعد ما يكون في العقول، يعني التي تنظر في الواقع وتقيس الامور المشتبهه على نظائرها وتنظر الى الماديات، تعيد. وكذلك اخباره بان الله زوال اهل الارض، وان ملك امته يصل الى الصين ويصل الى اقصى المغرب وغير ذلك، كلها لو نظر العاقل فيها مجرد عقل استبعدها جدا من ابعد ما يكون. ولما اخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت في الصحابه رضوان الله عليهم اعملوا بها كما اخبروا، انهم ما عندهم في ذلك تردد. نعم. في السنه الثالثه عشره حصر الخوف على امته من الائمه المضلين، لأن أمة المظلوم جاء الصغر أنهم 3 أقسام، علماء وعباد وقادة، لأن هؤلاء هم الناس، هم الذين اقتضى بهم، أما بقية الناس تبع لهم. وعلى هذا إذا صلح العلماء صلح الأمراء، فالناس كلهم صلحاء، يصلحون تبعهم. فهذا هو الذي هو الواقع في الناس، إذا ظل العلماء كان في ضلالهم ضلال الخلق كله، نسأل الله العافية، لأنه اقتضى بهم. وكذلك العباد، لأنه ينظر إليهم ويرى أنهم على الحق ويصونهم قدوة. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. ثم على عبادة الأوثان، يعني أن الوثن كل ما عبد من دون الله، سواء كان على طريقة الجاهلية أو غيرها، فقد تتغير الأحوال ويصبح الوثن على وضع آخر، وينبغي أن يعلم ذلك. كل ما جعل له نصيبا من العبادة فهو وثن، وينبغي أن يعلم ذلك. كل ما جعل له نصيبا من العبادة فهو وثن، سواء كان مكان أو كان مثلا قبر أو كان شخص أو غير ذلك، ويكون وزنا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. لما كان السحر لا ينفك عن الشرك أراد أن يبين أن السحر مناف للتوحيد، فإنه وضع هذا الكتاب لبيان التوحيد لذكر المضادات له، لأنها تنافي أو المنقصات له. والسحر في اللغة هو الشيء الخفي الذي يصرف الصارف عن الشيء الذي يكون معتادا. لخفائه سمي سحر، وهو انواع متعدده. اما هو في الاصطلاح فهو رقى وعزائم وعقد وامور اضويه مع ذلك ينفذ فيها ويعقد فيها بواسطه الشيطان، تؤثر في الأبدان وفي القلوب فتنبض وقد تميت وقد تفرق بين المرء وزوجه، ولها حقيقة وليست خيالا بل لها حقيقة تؤثر. وهو أنواع متعددة، منها ما هو سحر حقيقي، ومنها ما يلحق بالسحر لخفائه وإن كان بحيل وشعائر وليس بسحر، ولكن يلحق به لأجل أنه يعمل عمله أو قريبا من ذلك. ولهذا يلحق فنانين بالسحر لأنه تعمل عملا كعمل الساحر، تفرق بين المرء وصاحبه وصديقه، تفرق بين القريب وقريبه وبين المحب ومحبه، تجعل المحبة غرضا، وتعمل أعمالا تفسد المجتمع وتفسد الديار. فسميت ألحقت بالسحر، ألحقت بذلك كما سيأتي أنها سحر من نوع أنواع السحر. السحر من أعظم المحرمات، وإذا كان السحر الحقيقي كما يقول أهل التحقيق أنه لا ينفك عن الشرك لأنه بواسطة الشيطان، ولا يتأتى سحرا إلا بواسطة الشياطين، فيكون كفر شرك بالله جل وعلا وكفر. فوجب أن يحذر وأن يتنبه منه. وللأسف في وقتنا الحاضر كثر السحر، كثر في بلاد المسلمين بواسطة من يأتي من الخارج ومن لا خلق له ويتخذ هذا مهنة له، ويريد أن يتحصل على أمور معلمة بواسطة هذا السحر لأنهم يتعلمونه ويعرفون. ثم السحر الذي هو له حقيقة ليس معناه أنه كما يقول بعض الناس قد يغير الأعيان يطلب الأعيان عينا من عين، هذا لا يمكن. ثم لو كان هذا لكان السحرة هم ملوك الدنيا وهم أغنياء الخلق وهم الذين لا يقف في وجههم شيء، وقف في وجههم أحد جعلوه حجرا أو جعلوه حمارا، فإنهم إذا كما يقولون يطلب الأعيان من الآخر، ولكنهم كما هو الواقع أفقر الناس وأخص الناس وأذل الناس، يتخفون بأمرهم ولا يظهرون الخوف منه، وتجدهم أفقر الخلق. فإذا لا يستطيع أحدهم يجعل حجر العدم لا يطلب الأعيان، ولا يستطيع أن يجعل الإنسان حمارا، هذا لا يمكن، ولكنهم يعملون أعمالهم التي تكون بواسطة الشياطين فيحصل المرض ويحصل البغض ويحصل الفساد بواسطة ما يحدث، ويكون من السحر شيء كفيلي كفيل فقط حقيقة له نوع من السحر كفيل، كما قال الله جل وعلا وخيل إليه من سحرهم أنها تسعى من الحبال الحبال العصي التي ألقوها، قوله يخيل إليه يعني يدلنا على أنه واقع أنه ليس كذلك أنها لا تسعى وإنما هو خيال. وقد قال بعض العلماء إنهم تحولوا في ذلك تحولوا حيلة فأخذوا الحبال والعصي وملأوا يعني نحت لفها وملأوها زئبق، وكذلك الحبال لفوا عليها الزئبق، وجاءوا إلى الأرض التي يريدون أن يلقوا عليها هذه الأشياء وحفروا فيها خنافق ووضعوا فيها نيران نار تحمي الأرض تحمي الأرض فألقوها، والزئبق إذا ألقي بهذه الصفة على أرض حارة صار يتحرك، فصارت الحبال والعصي تتحرك من سبب ذلك، هذه حيلة إذا كان كذلك وهو نوع من السحر. وقد يكون السحر في أعين الناس، يكون في أعين تخيل إليهم هذا الشيء كذا وهو ليس كذلك، مثل ما يقع لبعض الناس أنه يأخذ سكينا فيطعن بها نفسه ويخرج الدم وقد يلقي نفسه في النار وما أشبه ذلك، وهذا يكون في علم الإنسان فقط، الواقع أنه لا يعمل شيئا من ذلك، وهذه تكون حيل حيل، ويكون عند بعض الأذكياء لأن يعمل أعمالا بخفية ويظهر للناس أنه يعمل كذا ثم يلفت أنظارهم إلى شيء آخر يصدهم ثم يأتي بشيء خلاف ذلك بسرعة، وخيل له أنه فعل شيئا عجيب وغريب. ثم إن هناك سحر أو نوع آخر بواسطة عبادة النجوم ومخاطبتها واستنزال ما يسمونه روحانياتها، والروحانيات التي يزعمون أنها روحانيات في النجوم زعموا أنها أرواحها أو أنها ملائكة تكون على تدبيرها وتسخيرها، والواقع أنها شياطين شياطين تضلهم، ولهذا يبنون لها هيئات على صورها كما زعموا، وقد يضعون في هذه الآيات أصنام ثم يلبسون ثيابا على صفة معينة ويدخلون بأكسنة وأبخرة ويدعون بدعوات ونداءات معينة يستنزلون ذلك وهي دعوات الشياطين، فتكون بواسطة الشيطان فيأتيهم الشيطان ويقضي بعض مآربهم بواسطة أمور يعملها. وقد يكون السحر نوع آخر الذي يكون بواسطة الشيطان وهو الذي كثيرا ما يقع، أن الساحر مثلا يعبد الشيطان عبادة خبيثة ويدعوه، ثم إذا جاءه من يريد السحر اجتهد في دعوة هذا الشيطان وقدم له عبادة وصار يناديه ويتضرع بذلك حتى يأتي إليه، فيشترط عليه شروط أنك تعمل كذا وتعمل كذا، فيملي شروطه على الذي يريد أن يعطيه السحر أو يسحر له، أو يسحروا. قل لا بد أنك تنجح كذا أو تأتي بطعام على كذا أو أنك تبقى في المكان الفلاني في مكان معين خالي من الناس تبقى وقت كذا وكذا. فإذا امتثل ذلك أرسل ذلك الشيطان الكبير الذي عبده وصار يتضرع له شيطان آخر يجعله واسطة بينه وبين المشروع يراقب هذا المشروع يذهب إليه. فإذا انتهز فرصة إن كان هذا الذي يراد سحره يتحصن بالأذكار وبالإيمان لا يستطيع أن يأتي إليه ويسهل عليه جدا وقد يراقب نفسا طويلا. فإذا غفل أو حصل له انفعال من غضب وما أشبه ذلك تلبس به فعمل فيه السحر. قد يؤتي السحر في بدنه وقد يعمله في خارج البدن وغير ذلك. وهذا كثير من الناس هذا النوع. ويحرص الساحر أنه يجعل سحره في شيء يحفظه. والمقصود أن هذا كله عبادة لغير الله جل وعلا وتقرب إلى الشيطان بما يحب بإضرار الناس وإفساد أبدانهم وأخلاقهم وأديانهم. فلهذا يجب محاربة السحر. وسوف سيأتي أن حكم الساحر أن يقتل. قال وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. السحر من الكبائر التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيأتي أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات فعد منها السحر فجعل السحر موبق والموبق هو المهلك. بمعنى هذا أن الذي يكون ساحرا أنه هالك وقع في هلك. السحر أنواع منه ما هو كفر كفر بالله جل وعلا وشرك. والمشرك والكافر ما ينفعه أي عمل لو تصدق لو صلى لو صام لو عمل أي عمل عمله مثل ما قال الله جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك قوله عن أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. وكما قال في الآية الأخرى فما بن اشتدت به الريح في يوم عاصف. هذه أعمال الكفار بهذه الصورة التي يمثلها لنا ربنا جل وعلا. والمشركون والمشرك إذا مات على شركه فهو خالد في النار أبدا ولا يغفر له. وكذلك الكافر إذا مات على كفره فهو خالد في النار والجنة عليه حرام. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبلغ في المجامع يأمر منادي ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة حتى يعلم الناس ذلك. والإيمان ليس كما يقول بعض الناس الإيمان في القلب. الإيمان في القلب وفي الجوارح وفي السلوك وفي العمل مو في القلب فقط. الذي في القلب ما يفيد إذا لم يكن هناك عمل. فالساحر يتقرب إلى الشيطان بما يسمعه من العقد التي ينفث فيها والعزائم والأبخرة والأدعية التي يدعي الشيطان فيها حتى ينعقد ما أراده بإذن الله الكوني القدري فيحصل للمسحور الأذى إما المرض وإما تغير حاله يصبح بدل الحب بغضا أو بالعكس. أو قد مثلا يغير مزاجه وقد مثلا يمرضه وقد يموت. وقد ذكروا أن السحر له أنواع متعددة ولكن بعض الأنواع التي ذكرت ليست من السحر المحرم، وإنما هي حيل. ولهذا جاء في اللغة أن السحر هو الصرف، يعني أن يصرف الإنسان عن الشيء الذي يرى أنه على غير حقيقته. ومن ذلك قولهم سحرت الصبي إذا خادعته واستملته، ومن ذلك ما جاء في الحديث إن من البيان لسحرا، وذكر عن مسؤول هذا القول من الرسول صلى الله عليه وسلم أن ابن الأحسن لما حضر مع الزبرقان وقال للرسول صلى الله عليه وسلم إنه مطاع في قومه وأنه عظيم فيهم وأنه كذا وكذا، وهذا يعرف عني كذا وكذا، فقال إنه لقول العارضة مطاع في ذنيه وأنه كذا وكذا، فقال والله إنه ليعلم أكثر من ذلك ولكن يحسدني، فقال أنا أحسدك. ثم قال والله إنه للئيم الخال حديث المال كذا وكذا. ثم قال والله يا رسول الله ما كذبت في الأولى ولا كذبت في الثانية، ولكني رضيت فقلت أحسن ما أعلم، فسكت وقلت أسوأ ما أعلم. قال صلى الله عليه وسلم إن البيان لسحرا، يعني أن الذي عنده مقدرة على البيان قد يصف الباطل فيجعله بصورة الحق، فيخيل الإنسان أنه حق فيسحره، يعني يصرفه عن الحق بهذه الصورة. وهذا على مذهب المحدثين أن هذا على سبيل الذم، يعني هذا القول إنما بان للسحر على سبيل الذم، والمقصود أن السحر في اللغة هو هذا. أما السحر في الاصطلاح فهو ما ذكره العلماء من أنه عزائم وعقد، عقد يعطى يعزم فيها كما قال الله جل وعلا من شر النفاثات في العقد، يعني السواحل، عقد وعزائم ورقى وأبخمة وأبخرة يتقرب بها إلى الشيطان، فتجتمع روح تجتمع نفس السائح مع نفس الشيطان على أذية المسحور بواسطة ما يفعله من أبخرة وغيرها أو الأدوية التي يجمعها، سينعقد ما أراده بإذن الله جل وعلا القتل الكوني. هذا هو السحر الذي يكون شركا ويكون كفرا. ولما كان السحر لا ينفك عن الشرك أراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن هذا منافذ التوحيد، وأنه يجب على الموحد أن يعرف ذلك حتى يجتنبه لا يقع فيه. قوله باب ما جاء في السحر أيوة الكهانة، كهانة سيأتي لها باب مستقل، ولكنها قال والكهانة لأنها أدخلت فيه، بل وأدخل السحر من أنواع السحر النميمة كما سبق، وهناك أنواع ألحقت بالسحر مثل النجوم، التباس النجوم، النظر فيها، تأثير فيها، ومثل الحيل التي يصنعها بعض الناس ويصرف وجوه الناس عنها، ومثل قوى النفس التي قد يكون عند الناس بعض الناس تأثيرا في نفسه قوي فيؤثر على الآخرين بما فيها نظير العين، إصابة العين، عين العائن وما أشبه ذلك، كل هذا وغيره أدخل في السحر، ولكن الواقع أنه ليس من السحر. السحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان للسحر، وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل، سمي السحر سحرا، وسمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. قال الله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن. ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر الله بالاستهادة منه. هذا إشارة إلى أن بعض العلماء قال أنه لا حقيقة له، وهذا في الواقع قول ضعيف جدا، والذي قال به قلة كما ذكر الحافظ بن حجر وغيره، وقد ذكروا أنواع من السحر متفق عليها، ومنه ما هو كفر سمي صوت مثل الذي ذكر في تعريف انه عقد ورقى وينفث فيها الساحر، وقد يكون غير ذلك، غير عقد وغير رقى، قد يكون بواسطة اشياء يعالجها كما سيأتي في كون النبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشط ومشاطة، يجب في طلع نخلة ذكر، نخلة ذكر ووضع في بئر وقالوا لها بئر ذروان السحر، وسيأتي هذا. فهذا نوع وهو أشد السحر، وهذا يكون بواسطة الأرواح وبواسطة العلاجات، يجتمع في الأجسام الروح والبدن، وهو أعظم السحر وأشده. ونوع آخر وهو كفر أيضا، يكون بمساعدة الشيطان فقط، يدعوه ويخضع له ويذله ويكون عابدا له، فيفعل الشيطان الشيء الذي يريده، وهذا قد يكون على الروح فقط التخيلات. ونوع آخر يكون أيضا مثل سحر أصحاب الكواكب الذين يجعلون لها مؤثرات على ما في الأرض، ويزعمون أن لها روحانيات، والروحانيات هو أرواح حسب زعمهم ستنزل عند عبادة خاصة يتعبدونها لهذه الكواكب. والكواكب عندهم الكواكب السبعة التي عرفوها أنها سيارة: الشمس والقمر والمريخ وزحل عطارد، وكذلك الزهرة. فهذه أيضا اجعلوا أصحاب هؤلاء السحرة يسمون روحانيات اللي في الواقع شياطين، شياطين يتعبدون عبدونه فتنزل عليهم وتعمل معهم بعض الذي يريدونه، ولهذا تكون بواسطة تذكرة وأخنة ودعوات وعبادة خاصة تعبدون بها. هؤلاء هم الكلدانيون الذين بعث فيهم إبراهيم، قد ذكر الله جل وعلا أنه أخبر عن اليهود أنه اتبعوا ملك الشياطين على موت سليمان، وكذلك أخبر أنهم تبعون ما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. هذه الآية توضح لنا أن السحر حقيقة له حقائق، وأنه يتعلم، يمكن تعلمه، يمكن أن يكون الإنسان ساحرا التعلم، وأنه يكون بواسطة الشياطين، الشياطين تعلم الناس ذلك، وأنه كذلك الملكان على القول الصحيح الذي اختاره عليه أكثر السلف، باب الهاروت والماروت أيضا يعلمون الناس السحر فتنة، ولهذا ما يعلمون أحدا حتى ما يعلمان أحدا حتى يقولا إن نحن فتنة فلا تقل، لأن هذا أول عن ذلك. وقد ذكر العلماء في سبب نزول هذه الآية علماء التفسير روايات عن الصحابة مثل ابن عباس وغيره، مثل سعيد بن المسيب وقتادة وغيرهم، أن سليمان عليه السلام أخذ كتب السحر من الشياطين ودفنها تحت كرسي، الشياطين لا تستطيع أن تبرد كرسيه، فلما مات سليمان عليه السلام جاءت الشياطين واستخرجت هذه الكتب ونشرتها في الناس وقالت هذا الذي كان سليمان يسخر الجن والإنس والدواب فيه، فاعتقد اليهود وأهل الكتاب الذين أخذوا ذلك أن سليمان ساحر. فلما نزل القرآن وذكر سليمان عليه السلام مع الأنبياء أنكر ذلك اليهود، قالوا هذا سليمان ساحر، ولا يزال اليهود إلى الآن يعتقدون أنه ساحر. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، يعني هذه الكتب التي زعمت أن سليمان هو الذي صنعها وهو الذي يستعملها، هذه من صنع الشياطين لتضل الناس بذلك. ولهذا قال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم ذكر وما أنزل على الملكين، مع الملكان هكذا القراءة المشهورة، قد جاء في قراءة شاذة الملكين، ولكن صحة الروايات عن مفسر السلف أن الملكين أنهما ملكين صحيح من الملائكة، وذلك أن الله جل وعلا لما لام الملائكة بنو آدم على استكبارهم المعاصي حسب يعني الروايات التي جاءت، فقال الله جل وعلا للملائكة اختاروا اثنين ليكن لهم الترتيب الذي لبني آدم وينزل في الأرض ليحكمان بين الناس، اختير هاروت وماروت، فنزل إلى الأرض وركبت فيهم الشهوة التي في بني آدم، الطبائع التي في بني آدم، فصار يحكمان بالعدل وبالحق، حتى جاء إليه امرأة جميلة افتتن بها فوقع في المعصية، عند ذلك اختار أن يعذب في الدنيا فعلق برجليهما في بئر برغوث إلى يوم القيامة، وصار عليهما السحر كنز يعلمون الناس السحر. فهذا مشهور هذه القصة، وبعض العلماء انكر ذلك وقال لا يمكن ان الملائكة تقع في مثل هذا، وهذا يحتاج الى دليل ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عن المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، فانكروا ذلك وقالوا ان المعنى ان هذا نفي، يعني والله ما انزل على الملكين شيء السحر، ما انزل سحرا، الله لا ينزل السحر الذي يتعلمه الناس، وإنما ينزل الوحي والحق. المقصود أن السحر حق ثابت له حقائق، ومن أنكر حقيقته فهو مكابر، إلا أن يكون الإنكار في أن السحر يطلب أعيان الأشياء كما يزعم كثير من الناس، ويتناقلون ويتحادثون فيما بينهم وينقلون حكايات وقصص لا حقيقة لها، ولو طلب من إنسان يثبت على ذلك دليل ما اتبع، ينقلون أن الساحر يستطيع أن يقلب الإنسان حيوان أو يقلبه حجرا أو بالعكس، فهذا ينكر. نعم يعني هذا ليس له شيء ثابت. أما الحكاية التي رواها الحاكم في مستدركه ورواها ابن جرير في تفسيره بإسناد صحيح إلى عائشة رضي الله عنها وهي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليها امرأة تبكي بكاء شديد وهي جاءت من دونة الجندل تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد توفي فصارت تبكي بكاء شديد تقول عائشة حتى كنت أرحمها كثر في بكائها وشدتها فسألتها فقالت إني كان لي زوج قد غاب عني فاشتقت إليه جاءني عجوز وشكوت أمري إليها فقالت إن فعلت ما أقول لك يأتيك زوجك أو ما تريدين فقلت نعم فذهبت فجاءتني بكلبين أسودين فركبت واحد وقالت لي أركب الآخر فركبت معه وسرعان وإذا نحن ببابل فإذا في بئر فيها رجلان معلقان بأرجلهما فقال لي اتق الله ولا تكفري وارجعي إلى أهلك فقالت تريد أن أتعلم السحر فقال لي اتق الله ولا تكفري وارجعي إلى أهلك فقلت لا بد فقال لي اذهبي إلى تلك البئر فقولي فيها قولي فذهبت إلى البئر فخفت واكشعر جلدي فرجعت ولم أفعل شيء فقال لي أبيت فقلت نعم فقال لي أرأيت شيئا فقلت لا فقال كذبت لن تقولي اذهبي إلى أهلك واتق الله ولا تكفري فقلت لا فقال إذن اذهبي إليها وافعلي يعني قولي فذهبت تقول فلما وصلتها خفت شعر جلدي فرجعت فسألاني فقلت نعم فعلت فقال رأيت شيئا فقلت لم أرى شيء فقال كذبت اتق الله وارجع إلى أهلك ولا تكفري فقلت لا بد قال اذهبي إذا للبيع وقولي قلت فذهبت إليها فقلت فرأيت فارسا خرج مني مقنعا فذهب حتى غاب عني في السماء فجاءت إليهما فقال لي قبلت قلت نعم قال أرأيت شيئا قلت نعم رأيت فارسا خرج مني مقنعا حتى ذهب إلى السماء وغاب عني فقال ذاك الإيمان خرج منه فركبنا على الكلبين ورجعنا فقلت في لما رجعنا للعجوز لم أرى شيء ولم أصنع شيء قالت بلى أي شيء تريدين الآن يأتيك خذي هذا الحد فزوري أخذت الحد فقذرته فنكت ثم استوى ثم انطحن ثم انعجن ثم انحبس ثم إني والله ندمت ولم أفعل شيئا تقول فسألت الصحابة فأبوا وأبوا أن يقولوا لها شيئا فهذه الحكاية سندها صحيح وبعض العلماء طعن فيه وقالوا لا يمكن أن يكون السحر يطلب الأشياء كذا يجعل الحد ينبت في الحال ثم يستوي ثم ينحصر ثم يخرج من أكمامه ثم ينطحن ثم ينعجن ثم ينخبز ثم يستوي هذا لا يمكن انه قلب الحقائق عن الامور عن حقائقها الاشياء عن حقائقها. فقالوا وان صح السند الى عائشه فهذه المراه قد خرج ايمانها فلا نصدقها بقولها، قد خرج الايمان منها بقولها فلا نصدقها. الله اعلم، فهذا هابوا ان يقولوا لها شيئا او ان يفتوها بشيء، لانها كانت نادمه وكانت تبكي بكاء شديد وتقسم انها لا تفعل شيئا. فالمقصود ان هذا من الامور التي استدل بها القائلون على ان الساحر يمكن ان يحول بعض الاعيان الى غير عينها بهذه الحكايه فقط. وقد طعن بها من طعن وقال طعن فيها، قالوا ان هذه لا يعتمد عليها، حكايه عن امرأة أقرت على نفسها أن الإيمان خرج منها، فكيف نصدقها؟ لا نصدقها. ولو مثلا كلف إنسان من السحرة أو من غيرهم أن يطلب حيوان إنسان أو بالعكس ما استطاع، ولم يثبت شيئا من ذلك، وإنما هي تخيلات يخيل على العيون فيتخيل لبعض الناس أن ذلك كذلك وهو ليس كذلك، كما قال الله جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وستأتي قصة جندب الخير مع الساحر الذي كان يدخل في بقرة، يدخل من فمها ويخرج من دبرها، ويدخل من دبرها ويخرج من فمها، ويقطع رأسها ثم يقول لها قومي فتقوم. ان هذا تخيل، ولهذا لما رآه جندب يصنع هذا جاء مشتملا على سيفه وضرب عنقه وقال اذا كنت صادق احي نفسك. فجرب يخيل للناس فيتخيل له انه يصنع كذلك، يصنع هذا الشيء وهو ليس كذلك. ولهذا إذا وجد من لا يحصل له الساحر من جهة أخرى الأمور عادية يرى أنها طبيعية تماما ليس فيها شيء من التغيرات. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، وأنه قال ذات يوم أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم في مشط ومشاطة وفي جف طلع ذكر في بئر ذروان. رواه البخاري. هذا الحديث رواه البخاري في 5 مواضع من صحيحه، ورواه مسلم في السحر. معروف أن مسلم رحمه الله لم يبوب للأحاديث التي ذكرها في كتابه، لم يضع تراجم، وإنما يسرد الأحاديث مرتبة بدون تراجم. التراجم التي في صحيح مسلم الآن وضع الشراح مثل النووي والقاضي عياض وكذلك الذين تولوا شرح الكتاب مثل القرطبي، ليس القرطبي صاحب التفسير، القرطبي غيره صاحب المفهم شرح صحيح مسلم، هم الذين وضعوا هذه التراجم. فرواه في كتاب السحر وفي اخر الصحيح. ومسلم رحمه الله ما كان يكذب الحديث، انما كان يذكر الحديث في مكان واحد التي موضوعها واحد بخلاف البخاري، فإنه يهتم بالتراجم أكثر من اهتمامه بمتون الحديث. ولهذا يقول العلماء فقه البخاري في تراجمه، فقه في التراجم، وقد وضع أكثر من الأحاديث تراجما لأن تراجمه بلغت 4800 وبضعة عشر، وحديثه بدون التكرار 2213 فقط، هذا هو المحرر الصحيح. فراجل صارت مضاعفة لأنه يكرر الحديث ويضع عليه عدة تراكم، فيكفي الإنسان أن يعرف أنه لما ذكر حديث جابر في بيع جابر الجمل عليه لما غزا على جمل كان يثني عليه ضعيف، وفي رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم من غزوة صار الجمل يتأخر ما يلحق الجيش، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتفقد هذا، فوجد جابر قد انخزل عن أصحابه تأخر، فقال مالك؟ فقال الجمل لا يسير تعبان، فزجره الرسول صلى الله عليه وسلم وضربه فصار يسير سيرا حديثا، فيقول كنت أقهقره لئلا يتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. ثم قال له صلى الله عليه وسلم وهو يحادثه ويؤانسه كما هي عادته صلى الله عليه وسلم، هل تزوجت يا جابر؟ فقلت نعم يا رسول الله. فقال ذكرا؟ فقلت لا سيدا. فقال على ذكرا تلاعبها وتلاعبك؟ قلت يا رسول الله ان ابي توفي وترك 7 بنات فكرهت ان اتي ببنت جاهله مثلهن، اردت ان اتي بامراه عاقله تصلحهن. فقال احسنت. ثم قال لي أتبيع جمل؟ فقلت نعم. فاشتراه صلى الله عليه وسلم وجعله معه، فلما وصل المدينة وحط رحله جاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الجمل فوفاه أعطاه وزاده، أعطاه القيمة وزاده، ثم قال له اذهب بجمله. هذا الحديث ذكره البخاري في 36 موضع، كيف يعني جعل عليه 36 ترجمة؟ فهذا هو الفقه في الواقع الذي يفيد وينفع يتأمل الإنسان، ولهذا هذا الكتاب ما يستغني عنه طالب العلم، يجب أن يعتني به ويردده ويكرره ويتفهم التراجم مع مطابقة الحديث التي ذكرها البخاري، فإنه بذلك يخرج وقد تعلم شيئا كثيرا بإذن الله. وهناك شيء آخر يجب أن يتنبه له أيضا، سأله البخاري عمدا، وهو أنه إذا وضع ترجمة ما يأتي بالحديث الذي يدل على مضمونها دلالة ظاهرة، وإنما يأتي بشيء فيه خفر، ولهذا كثير من العلماء الشراح يأثر عليهم مطابقة في الحديث الترجمة، والسبب في هذا أنه يريد أن يدرب الطالب على الفهم وعلى الفقه وعلى الاستنتاج، فهو في الواقع تعليم وتدريب وتفقيه. كتاب عظيم جدا، مع أنه انتقى الأحاديث المهمة التي لا يستغني عنها طالب العلم، وهذا شيء عارض، ولكن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم سحر، ثم كذلك هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند في عدة مواضع، وروي عن 3 من الصحابة عائشة وأنس وزيد بن أرقم.